سؤال على الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال عن الهاتف، حيث يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك بكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. هذا السؤال يقول أن عنده، أو هي تقول الحقيقة أختكم في الله أم عبد الله من السعودية، تقول عندي إعاقة في أحد رجلي، والإعاقة هي ضعف وصغر فيها، وفي كل الأعضاء والمفاصل المرتبطة بها والله الحمد أستطيع المشي والقيام عليها، ولكن بشكل غير طبيعي وبدون مساعدة من شخص، وزوجي مهيئ لي المسكن ومصاريف، وقد ذهبنا إلى طبيب وقدر أن الإعاقة 75%. تقول أنه نعم، أنه ذلك تقدم إعانة لي من المال من الخدمة الاجتماعية بسبب هذه الإعاقة، فهل يجوز لي أن أخذ هذا المال؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المال إن كان يقدم للوف الذي هو الإعاقة، والإعاقة موجودة بنسبة 75% كما ذكرت، الوصف متحقق، الوصف متحقق، لا مانع من أخذه، وإن كان إضافة إلى هذا الوصف يستحقه من يحتاج الإعانة، أما من كان غنيا عنها ولو كان مهاقا لا يستحق هذه الإعانة، فلا يجوز إلا بتحقق الوصفين معا التي هي الإعاقة معها الحاجة. إذا على هذا ترجع إلى الخدمة الاجتماعية وتسألهم عن يعني لماذا أقرت هذه الإعانة، هل هي لوصف الإعاقة لمجرد الإعاقة أم لما يحتاجه المعاق في ذلك؟ نعم، ولو شرحت لهم وضعها بالتفصيل ليكون على بينة من أمرها، وأن لا تلقى شيئا إلا تستحقه استحقاقا تاما، كان أحوط وأولى. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. تقول أيضا ماذا أعمل مع بعض الناس الذين يغتابون الناس بكلام محرم إذا كانوا في بيتي خاصة، وإذا كنت أسمع منهم في أي مكان، مع العلم أني منكرة وكارهة لعملهم هذا. إذا كانوا يغتابون الناس في بيتها كلمون بكلام محرم، فعليها أن تنكر عليهم بالقول إن أجدى هذا وإلا فلا تمكن من الجلوس في بيتها، وإذا كان في بيت غيرها تقوم وتتركهم هذا الإنكار. نعم، في بيتها وعليها لا تمكنهم من الجلوس. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. أيضا تقول ما هي بعد الله عز وجل الأسباب المعينة على بر الوالدين؟ الأسباب المعينة على بر الوالدين، أولا السؤال من الله جل وعلا، تسأل الله جل وعلا أن يعينها على ذلك، يعينها على ذلك، وأن تبذل الأسباب لهذا، وأن تتكامل عباداتها، تكون صلتها بالله قوية، صلاتها وصيامها، وتكثر من الأذكار والنوافل تلاوة القرآن، وحينئذ تعان على هذا الأمر العظيم، وإلا مع طول الوقت ومع كثرة المطالب واختلاف حاجات الناس، لا شك أن يحصل ما يحصل مما يخفض الجفاء في بعض الأوقات، إلا أن الإنسان إذا تصور ما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وتصور أيضا حق الوالدين وأنهما سبب الوجود بعد الله سبحانه وتعالى، كان في سبيل ذلك كل صعب. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. سؤالها الأخير تقول أحصل على بعض النقود في أكياس البطاطس المعلبة التي تشترى وبعض الهدايا المجانية في أغراض أخرى، فما حكم مثل هذه النقود؟ كيس البطاطس تجد فيه ريال مثلا، نعم، وقيمته ريال مثلا، نعم، وربما تجد أكثر يا شيخ، ربما تجد 5 ريالات أحيانا، وهذا يوجد أحيانا وأحيانا لا يوجد. نعم، ليس مضطردا. نعم يا شيخ، إذا كان أحيانا يوجد هذا هو قمار. هذا لا يجوز بحال. نعم. ولو كان مثل سعره مثل سعر غيره من السلع. ولو كان. لأن هذا يدعو إلى الشراء من غير حاجة ويتسبب في الإضرار بالآخرين. فضيلة الشيخ أيضا مال بمال أكثر منه. نعم. فضيلة الشيخ يعني واجب المسلمين سواء القائمين على أمر التجارة أو حتى المسلمين يعني المواطنين عامة في مثل هذه الظواهر كيف يمكن لهم أن يعالجوها وما أيضا مسؤوليتهم عنها؟ أما من ولاه الله جل وعلا هذا الأمر من المسؤولين عن التجارة فعليهم أن يمنعوا مثل هذه التصرفات لأن بيدهم ذلك. وأما عامة الناس فعليهم أن يستصدروا فتوى في هذا الشأن وبعد ذلك يلزموا بها الجهات التي تلزم هؤلاء. أحسن الله إليكم وغير الشيخ. نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الكريم موجود. تفضل يا شيخ. تفضل يا أخي. الشيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرفع قدرك يا شيخ عبد الكريم. الله يحييك ويبارك فيك. الصحيح يا شيخ صحيح مسلم أن عبد الرحمن بن الزبير تزوج من امرأة كانت تحت رجل يقال له رفيع. فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت رسول الله ليس لديها لك عدبة الثوب. فقال لها تريدها رفيعا؟ فقال لا حتى تذوق لسانته. إذا لم يستطع رجله ولم يطأ زوجته ثم طلقت منه هل يحق الزوج له أن تزوجها؟ الزوج الثاني ما وطئها. أي نعم. من الأول طلقها ثلاثا. أي نعم. ثم الثاني تزوج عقد عليه عقدا صحيحا. أي نعم. لكنه لم يطأ. أي نعم. لا بد من الوطأ. إذا لم يستطع شخص إذا لم يستطع الزوج الثاني. أي نعم. يستطيع أن يطأ. أي نعم. سؤال آخر. تعود إلى الأول. اي نعم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. سؤال اخر يا شيخ. تفضل تفضل شيخ اسمعك. اذا روى الصحابي حديثا ثم افتى بخلافه فالعمل على ماذا يا شيخ؟ العبرة بما روى عند جمهور اهل العلم. العبرة بما روى لا بما راى. اي نعم. لا بما راى. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. شكرا لكم. حياك الله يا اخي الكريم. اهلا وسهلا. نحن تصلنا. نعم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف. تفضل أخي سؤالك. الشيخ يسمعك. أيوة شيخ. تفضل أخي. كيف حالك؟ خير الله يبارك فيك. يا شيخ ما حكم الزيارة في آلة اللهو؟ آلة اللهو المحرمة. أي نعم. إن الله جل وعلا إذا حرم شيء حرم ثمنه فثمنه محرم. طيب ما فيها من الكمبيوتر يعني ما يدخل فيها النغمات الموسيقى؟ كذلك الموسيقى حرام. قد أفتت اللجنة الدائمة بتحريمها فهي حرام واستعمالها محرم. و تثبيت الجوالات لبعض الناس الذين يريدون المحلات من أجلها هذه معروف أنها حكمه كلها محرم. الله يجزيك خير. بارك الله فيك. الله يسلمك. حياك الله يا أخي الكريم. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. الله يسلمك عبد الكريم. تفضل يا أخي. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يبارك فيك. طيب. أحمد الله. الله يبارك فيك. قال البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي ولدا لها عند قبر. فقال لها اصبري واحتسبي ثم ذهب وتركها. هل يدل على هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة بزيارة قبر ابنها والبكاء عنده؟ أم أن هذا منسوخ بحديث لعن الرسول زائرات القبور؟ على كل حال زيارة القبر بالنسبة للنساء حرام. طيب. لثبوت اللعن. نعم. لثبوت اللعن. وما ورد ما يدل على خلاف ذلك فهو محمول على ما قبل اللعن. يعني يكون أقر بهذا الأمر. يعني هل هذا منسوخ؟ منسوخ نعم باللعن. يعني حديث البخاري الآن في البخاري هل هو منسوخ؟ نعم. اللعن ثابت. اللعن ثابت ومحكم. طيب. وما عداه محتمل. سيكون منسوخا حينئذ. نعم. يعني في صحيح البخاري يعتبر منسوخ. منسوخ نعم. زيارة النساء للقبور محرم ولا تجوز. نعم. لثبوت اللعن. نعم. طيب لحق عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثله. يمكن مقابل اللعن يعني في آخر حياته عندما أقرها على ذلك. لكن هل جارت مجرد لا وهي لحسن عن حي لا عم شيخ مسألة تحتمل مسألة محتملة واللعن محكم طيب يرجع إليه. لكن حدوث مثل هذه الأدلة الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يرى منها أنه يعني يتساهل في بعض الأحيان؟ والله اللي يظهر أن اللعن شديد وأن حمله على من تكرر من الزيارة زوارات كما يقول بعض العلم محمول على من تكثر الزيارة فلا يتصور لعن الكثير وإباحة القليل لأنما منع جنسه كثير ومنع أفراده. نعم لكن أنا أقطع لتأخير البيان عن وقت الحد لا يجوز. لو كان في هذا أمر كان النبي يقول لعائشة لماذا لحقت به وأنت تعلمين أن هذا لا ينظر عليه. مجرد الدخول لا بقصد الزيارة ولا بقصد الأموات. نعم نعم وهي منشغلة بأمر آخر. نعم مثل هذا لا تسمى زيارة أصلا. نعم بحيث لو انفلت الدابة من امرأة ودخلت في المقبرة ودخلت لإخراجها نعم لا نقول زيارة القبور. نعم إنما دخلت لإخراج هذه الدابة. نعم وعائشة رضي الله تعالى هنا إنما دخلت بحثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما دخلت للزيارة. يعني كونها تتبع النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه ليست للزيارة. يعني ليست بزيارة. ليست بزيارة. وكذلك التي على القبر ليست بزيارة. كيف؟ المرة التي مر بها النبي ليست بزيارة. لا أما اللي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن فيها دليل لو ثبت تأخره. نعم. لكن كون اللعن لعن زيارات القبور ما هو على شرط البخاري. ولو كان. ما كل حديث صحيح عند البخاري يكون هذا أصح. وكون الأخذ به يكون أقوى. لا إشكال في كون ما يروي البخاري أصح مما يروي غيره. نعم. هذا ما عندنا فيه أدنى إشكال ولا وعامة أهل العلم على هذا. نعم. لكن يبقى أن ما ينتابه الاحتمال من تخصيص أو تفييد أو نسخ ولا كان في البخاري. نعم. يقدم عليه غيره. من هذه الحيثية يبقى أن النص ثبوته أثبت من غيره. نعم. وأما بالنسبة للاستدلال به فنظر لما ينتابه من احتمالات إما نسخ أو تأويل أو تفييد أو تخصيص أو ما أشبه ذلك كل هذا انتاب النصوص. ومثل هذه الأمور سواء كان النص الكلي أو الرفع الجزئي للحكم بالتخصيص أو التفييد هذا يرد حتى في القرآن. نعم. طيب الآن الله يبارك فيك لو قلنا أنه لا بأس بزيارة المرأة إذا لم يكن هناك صياح وبكاء جمعا بين الأدلة إيه؟ يعني كترجيح بين الأدلة بين أن هذا عند البخاري وهذا عند غيره وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة اصبري واحتسبي هل يفهم منه أنه لا بأس أن تزور المرأة القبر وتسلم على أهلها وعلى الموتى إذا لم يكن هناك صياح ونياح وبكاء وغير ذلك؟ الشرع يأتي بسد الباب مثل هذا. طيب الذرائع الموصلة إلى الشرك نعم. لا بد من سدها وحماية جناب التوحيد متعين. نعم. وإذا جاء في الحديث الصحيح لا تجلس على القبور تصلوا إليها لا تصلوا إلى القبور ولا تجلس عليها. نعم. بمجرد الصلاة إليها ولو لم يقصد الإنسان. نعم. ولو لم يقصد الإنسان. نعم. فهذا من باب حماية جناب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. نعم. فالذرائع الموصلة المحرم تمنع. نعم. ولو حتى لو كان فيها فائدة يعني لأن اللي في فائدة لا بد أن يدل الناس عليه. نعم. لا خير إلا دل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام. ولا شر إلا حذرها. اللهم صل وسلم. لا يمكن أن يمنع عن شيء فيه فائدة ولا يمكن أن يلعن. نعم. فعل أو فاعل والفعل فيه فائدة. نعم. سؤال آخر بارك الله فيك. اغتنام اجتماع الناس في المقابر وإعطاء موعظة من المواعظ استدلالا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الفعل سائغ أم أنه من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وعظ على القبر. نعم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه وعظ على القبر. نعم وترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. باب الموعظة على القبر. نعم. لكن كونه يتخذ عادة يتخذ عادة بحيث لا ينفرك ولا مرة من المرات مثل هذا لا يعرف عن سلف هذه الأمة. نعم. أما كونه يحصل أحيانا لا سيما إذا دعت الحاجة إليه أو استغل الظرف لوجود غفلة بين الناس. نعم. لا مانع من الموعظة على القبر. يعني هل مع ذلك لا يتخذ عادة؟ نعم. هل الموعظة تكون اجتماع على الناس أو يكون هم يعني مشغولين بالدفن أو يكون لها يعني تخصيص معين؟ على كل حال من الناس من ينشغل بالدفن ومنهم من ينتبه لهذه الموعظة. نعم. لا وليس كل الناس ينشغلون بالدفن. نعم. لا ينتبه لا من ينتبه وينشغل من ينشغل. ومعروف أنه في الجنائز المشهودة الكثيرة ما كل الناس ينتبه إلى ما يقوله الواحد. نعم. سؤال آخر بارك الله فيك. الآن ما الفرق بين الشق واللحد؟ وهل اللحد سنة والشق سنة؟ أو إذا وضع شق ولم يوضع لحد فالقبر صحيح أو لا؟ على كل حال الدفن فيما يوار الميت كله صحيح. نعم. يبقى أن اللحد هو الأفضل. نعم. وهو الميل إلى جهة القبلة. نعم. في أسفل القبر يوضع فيها الميت. أقول اللحد أفضل من الشق. نعم. وجاء اللحد لنا والشق لغيرنا. على كل حال إذا كانت الأرض تساعد على اللحن وتستمسك. نعم. فاللحد أفضل. أفضل من الشق. إذا كانت لا تساعد. نعم. ولا يمكن الدفن إلا بشق فلا بأس به حينئذ. نعم. عند إرادة الدفن في القبر ما هو المشروع؟ هل يؤخذ ثلاث حفيات ثم يبدأ الدفن؟ المشروع أن يدفن الميت ويوارى بالتراب. نعم. هذا المشروع بعد أن يبنى عليه باللبن. نعم. ثم يوال عليه التراب ويرفع من مقدار الشبر ويسنم. نعم. والمشاركة مطلوبة لأن دفن الميت. نعم. فرض كفاية. نعم. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين صار في حكمهم سنة. نعم. ويبقى أن هذه السنة إذا قام بها الإنسان أجر عليها ولو شارك بحذو حذوتين ثلاث. نعم. يمكن المشاركة وكل يشارك بثلاث أفضل. هل هناك عمق معين للقبر يمكن أن ينتهى إليه؟ ليس هناك عمق معين إلا ما يمنع الرائحة أو الانكشاف. نعم. انكشاف الميت فيما بعد بسيل ونحوه. نعم. ما حكم دفن القبر قبل الموت؟ كيف دفن؟ يعني حفر قبل أن يموت الشخص. يعني يحفر قبره؟ نعم. يعني شخص يحفر قبره ليستعيد؟ أن يقول هذا قبري. إيه؟ يروح هنا وإذا ميت دفنوني بجنب فلان. على كل حال إذا كان يعتقد أنه يستفيد من فلان وعلام من عمل غيره فلا. نعم. لأن لن يفيده إلا عمل. لكن ما ورد أن القبر يحفر قبل أن يموت الشخص. ما ورد أبدا. ما أعرف أن سلف هذه الأمة حضروا قبورهم قبل وفاتهم. لكن إذا كان الإنسان يريد أن يعتبر ويتعب ويحفر قبرا فقد فعله بعضهم. نعم. وإن كان الأصل أن يترك حتى يموت الإنسان فيحفر له الإنسان بعد دفن. الله يبارك فيك. ما مقدار المكث الذي يمكن عند القبر للدعاء؟ وهل هو بمقدار ما تذبح جزور؟ نعم. جاء ما يدل على مقدار نحر جزور ليدعى له ويسأل له التثبيت. يعني الآن لو قلنا بمقدار ما يذبح جزور ويقسم لحمها المدة تطول. ما في شك ما تطول. نعم. أطول يعني أطول مما يطلقه كثير من الناس الآن. نعم. نعم. لكن ما قارنت هذا بوقوفه عليه الصلاة والسلام من ذا الجمرة بقدر قراءة سورة البقرة. من يقف؟ نعم. من يقف بقدر سورة البقرة؟ أخي أنا رسول مشرع يا شيخ. الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع لكن لا يعني أنه ليس بمشروع. نعم. لكن هذا الآن على الزحام قد يمنع الزحام من الوقوف الشخص. على كل حال المشقة تجلب التيسير وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. إذا شق على الأمر الحمد لله الأمر فيه يسر الله. لكن عند القبر من مقدار هذه المدة ليس المشروع. كيف؟ يعني يكون عمرو بن العاص رضي الله عنه يوصي أتباعه أنهم يمكثون عند قبره من مقدار كل حال يسأل له التثبيت حتى يراجع رسل ربه. يسأل له التثبيت. نعم. يسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. ويسأل له التثبيت في هذه المدة. نعم. يطال في الدعاء له؟ إن أطيل له الدعاء لا إشكال بحيث يشط الإنسان على نفسه. نعم. مقدار رفع القبر إلى كم يرفع؟ قلنا أنه يرفع بقدر الشبر ويسنم، يعني أنه يحدد. نعم. يحدد ويسنم. يسنم عن طريق الحديث أو القبور المعمول بها في بلادنا والله كلها على السنة والله نحمد الله. نعم. رسم علينا السنة. رسم قبر بالله. نعم رسمنا لا يتفرق التراب. حتى يتماسك. يتماسك التراب ولا يتفرق. ثم القبور المجاورة يرسم عليها أحيانا. إذا رأوا أنها بحاجة إلى ذلك. يعني ما في بس هذا الأمر. إيش كان إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. بهذه الإجابة المستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.